بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الالتواء في الأذان. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطصي، قال حدثنا عبد الله بن هشام، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال فأذن فجعل هكذا يحرف رأسه يمينا وشمالا. قال سفيان: قال عون عن أبيه: فجعلت أتتبع فاه يمينا وشمالا. قال: هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه محمد عن محمد بن يوسف، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن وكيع كل عن سفيان، وروي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت بلالا يؤذن وإصبعاه في أذنيه، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدبر. وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي، نزل الكوفة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون وضع المسبحتين في الأذنين في الآذان، وقال بعضهم في الإقامة أيضا، عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال فأذن فجعل هكذا يحرف رأسه يمينا وشمالا. قال سفيان: قال عون عن أبيه: فجعلت أتتبع فاه يمينا وشمالا. هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه محمد عن محمد بن يوسف، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن وكيع كل عن سفيان، وروي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت بلالا يؤذن وإصبعاه في أذنيه، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدبر. وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي، نزل الكوفة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون وضع المسبحتين في الأذنين في الآذان، وقال بعضهم في الإقامة أيضا، وهو قول الأوزعي، وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يجعل إصبعه في أذنيه، واستحبوا أن يؤذن مستقبل القبلة لا يلتفت إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يلوي فيهما عنقه ولا يزيل قدميه. وروي في حديث ضعيف الإسناد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين آذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوم حتى تروني. وإسناده مجهول. قلت: وهو في أدب الأذان حسن، وأراد بالمعتصر الذي ضرب الغائط. وفي حديث عمر: إذا أذنت فترسل، وإذا قمت فاحزم، ومعناه الحذر أيضا، وهو قطع التطويل. وروي عن ابن عمر أنه كان يرتل الأذان ويحذر الإقامة، وقال عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. قال مالك: لا بأس أن يؤذن وهو راكب. هذه أيضا جمل من الآداب في الأذان، ينبغي أن يراعيها المؤذن. فمن ذلك الالتواء يمينا وشمالا، أي الالتفات يمينا وشمالا حال قولي حي على الصلاة حي على الفلاح. فالمشروع المؤذن إذا أذن أن يفعل ذلك، كما روي عن بلال رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين أنه كان إذا أذن التفت يمينا وشمالا، وذلك من أجل إسماع الناس. لما جاءت جمل الدعوة إلى الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، يلتفت يمينا وشمالا ليكون أسمع للناس. وهذا الأدب وهو الالتفات يمينا وشمالا لما كان يؤذن على منارة فوق السطح سطح المسجد، يؤذن على منارة وصوته لا يسمع إلا بهذا، فيلتفت جهة اليمين وجهة الشمال ليسمع الناس. لكن هل هذا الأدب يظل موجودا الآن بعد هذه الميكروفونات، وأصبح المؤذن لا يؤذن على منارة بل أصبح يؤذن داخل المسجد وأمامه الميكروفون، فلو التفت يمينا أو شمالا ربما ابتعد عن الميكروفون فضعف الصوت، يعني يكون هذا على خلاف ما لو أذن وصعد المنارة وأذن على المنارة والآن يؤذن الميكروفون، فقد يكون إذا التفت يمينا أو شمالا قد يحصل له ضعف في صوته، فهل يبقى الأمر على ما كان أم لا؟ الجواب، بعض أهل العلم يرى عدم الالتفات الآن، قالوا لأن الالتفات كان لعلة، كان الالتفات لعلة والآن هذه العلة انتفت، وبعضهم يرى بقاء السنية، والذي يترجح عندنا بقاء السنية، وأنه يحاول إما أن يجعل الميكروفون في يده فيلتفت يمينا وشمالا الميكروفون في يده، أو يلتفت مع المحافظة على هذا. والالتفات يمينا وشمالا إنما يكون بالرأس والصدر ولا يكون بالجسم كله، يعني إذا أتى المؤذن يلتفت في حاجة عايز، فإذا أتى يلتفت فلا يلتفت بجسمه كله، وإنما الالتفات يكون بالرأس والصدر، بالرأس والصدر ولا يلتفت ببدنه كله. كذلك أيضا من الآداب التي ذكرها هنا وضع السباحتين في الأذنين، يعني يضع المسبحة اللي هي السبابة في أذنه اليمنى، ويضع السبابة أيضا سبابة يده اليسرى في أذنه اليسرى ويؤذن. قالوا ليكون هذا أمكن في رفع الصوت، ليكون هذا أمكن في رفع الصوت، وهذا إن صح فيه الحديث عمل به، إن صح فيه الحديث عمل به، وبعض أهل العلم يرى عدم العمل بذلك. كذلك من الآداب التي يكون عليها المؤذن أنه يسترسل في الأذان ويحذر في الإقامة، يسترسل في الأذان يعني يجعل جمل الأذان مسترسلة، يعني لا يتعجل كتعجل في الإقامة، يقف عند الجملة ويطمئن، وأما الإقامة فإنه يحذر، يحذر يعني يسرع، يسرع، فإذا جاء في الأذان قال مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا، لكن إذا جاء في الإقامة قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح هكذا، فيحذر في الإقامة، يحذر يعني يسرع في الإقامة، أما الأذان فإنه يطمئن فيه، لأن الأذان إنما هو دعوة لمن خارج المسجد، أما الإقامة فهي لمن كان داخل المسجد أن يقوم. هذه جمل من الأداب التي يكون عليها المؤذن، أداب يكون عليها المؤذن، الحقيقة شأن الأذان شأن عظيم، وينبغي المؤذن أن يتعلم الأداب التي يكون عليها في أذانه. وختم هنا فقال ويؤذن راكبا، ويؤذن راكبا يعني يجوز جواز الأذان راكبا، وهذا لا بأس به ولا حرج، إذا كان إنسان راكب أو جالس على كرسي فيؤذن لا بأس، إذا كان مؤذنا راتبا، إذا كان مؤذنا راتبا ويجوز هذا، إلا أن الأفضل للمؤذن أن يكون قائما، هذا هو الأفضل والسنة، لكن لو أذن وهو راكب أو أذن وهو جالس على الكرسي فلا بأس ولا حرج، إذا كان رجل كبير السن لا يقوى على القيام ويريد أن يؤذن، أو هو المؤذن الراتب مثلا يؤذن وهو راكب أو وهو جالس، هذا إذا كان بالميكروفونات الموجودة الآن وهو جالس فيؤذن الميكروفون، إذا كان هو المؤذن الراتب لا بأس ولا حرج، فإذا صحت الإمامة وهو جالس من باب أولى تصح يصح الأذان وهو جالس. قال رحمه الله: باب فضل الأذان. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد الخدري: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال محمد يعني البخاري، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك. محمد هو البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. نعم. عبد الله بن يوسف من مشايخه، وعبد الله يروى عن مالك. نعم. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون رفع الصوت بالأذان ما أمكنه ما لم يجهده ليكسر شهداءه، واستحب أن يؤذن على مكان مرتفع ليكون أبعد لذهاب صوته، فإن بلالا كان يؤذن على بيت امرأة من بني النجار، بيتها أطول بيت حول المسجد، وفيه دليل على أن المستحب للمنفرد إذا أراد أداء فرض الوقت أن يؤذن ويقيم. قال أخبرنا وفيه دليل على أن المستحب للمنفرد إذا أراد أداء فرض الوقت أن يؤذن ويقيم. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه أيضا ما يكون عليه وما ينبغي له لو كان وحده في الصحراء، لأنه صاحب إبل، صاحب أغنام ويرعى الغنم. فقال: إذا حضرت الصلاة أذن، فإنه لا يسمع مدى صوتك إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. فدل هذا على أن المؤذن له فضل عظيم، كل من يسمع المؤذن يشهد له يوم القيامة، شجر، حجر، إنس، جن، كل هذا، كل هؤلاء يشهدون له يوم القيامة. فإذا كان في الصحراء فلا يقول: والله أنا لا يسمعني أحد، على ما أؤذن؟ ولكن يؤذن. ففيه دليل على أن المنفرد إذا أراد أن يصلي الفريضة يؤذن لها. لكن هل هذا مطلقا أم هذا في الصحراء فقط أو في الحقل مثلا في الغيط أو في كذا؟ قال العلماء: هذا إذا كان في الصحراء والبادية وفي الأماكن البعيدة عن القرى والبلدان، أما إذا كان داخل البلدة فيكفي المؤذنون في البلدة. فإذا مثلا أراد أن يصلي في بيته فليكتفي بالإقامة فقط، إذا كان من أصحاب الأعذار وأراد أن يصلي في بيته مثلا فليكتفي بالإقامة، أو فاتته الصلاة بنوم فقام فأدى الصلاة يكفيه الإقامة فقط ولا يؤذن. إنما متى يؤذن؟ يؤذن إذا كان في البادية وحده أو كان مع مجموعة، لا فرق، فيؤذن وحده، لأنه يؤذن للصلاة ويقيم للصلاة، يؤذن ويقيم للصلاة ولو كان وحده، هذا إذا كان في الصحراء. أما إذا كان في البلد فلا يلزم بالأذان ولا يؤذن، بل يكتفي بالإقامة حتى ولو كانوا جماعة، بل حتى لو كانوا في المسجد أيضا. يعني مثلا مسجد لن يؤذن وجميع المساجد أذنت، وهذا المسجد مثلا لم يؤذن، وفات 10 دقائق، فات ربع ساعة، فات تلت ساعة، الناس جت تصلي، قالوا أقيموا أخوان من اللي أذن، قالوا والله ما حدش أذن، ما فيش حد أذن، فهل يؤذن أم لا؟ نقول يكفي الأذان الموجود في بقية المساجد ويقيم أحدهم ويكفي. فإذا أذن في البلد كفى هذا الأذان الموجود، ومن صلى في بيته صلى بإقامة فقط ولا يحتاج إلى أذان. أما إن كان في الصحراء فإنه يصلي بأذان، ولو كانوا جماعة سفر فإنهم يؤذنون ولو خرج الوقت. يعني مثلا إذا كانوا في سفر في صحراء في بادية وأخروا صلاة الظهر إلى العصر وجمعوا بين الظهر والعصر، يؤذنون أذانا ثم يصلون الظهر ثم يقيمون ويصلون العصر، فيؤذنون أذانا واحدا للصلاتين كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وكما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في المزدلفة، فإنه صلى وجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. فالمسافر يؤذن أذانا واحدا، لا يؤذن لكل صلاة، يؤذن أذانا واحدا ثم يصلي الصلاتين بإقامتين يقيم لكل صلاة. طيب، هل هذا للرجال والنساء أم هذا خاص بالرجال؟ الأذان لو كانت امرأة مثلا ترعى الغنم أيضا مع زوجها وهي في الصحراء وأراد أن تصلي، هل تؤذن أم لا؟ لا، ليس على النساء أذان، ليس على النساء أذان، إنما هذا للرجال وليس على النساء إيه؟ وليس على النساء أذان. طيب، وهل تقيم أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنه لا حرج أن تقيم المرأة، تقيم لصلاتها، أما الأذان رحمك الله، أما الأذان فلا أذان على المرأة، لا تؤذن في بيتها ولا وهي في الصحراء في البادية مسافرة ولا شيء من هذا، إنما تكتفي بالإقامة فقط. أما الرجل فإنه يؤذن إذا كان في البادية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد: إنك ترعى الغنم أو تحب رعي الغنم، فإذا كنت في الصحراء فأذن فإنه لا يسمع مدى صوتك إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. وهذا من فضائل الأذان والمؤذن، يعني المؤذن لو لم يأخذ أجرا مطلقا على أذانه فحسبه الذي يأتيه من الشريعة من فضل، ولهذا الأذان يتنافس عليه. أما الإمامة فهي كلفة وتبعة، الأذان ده المؤذن ما يخشى شيئا، لا هيبطل أذانه ولا يبطل أذان من وراءه ولا صلاة من وراءه، إنما الإمام فيه المشقة وفيه الكلفة، قد يسيء الإمام في صلاته ويتحمل تبعة من وراءه، يعني مسؤولية، هي تكليف عظيم، لكن الأذان سهل وفيه الأجر العظيم. فأطول الناس أعناق يوم القيامة المؤذن، وله أجر عظيم، يشهد له كل شيء سمع، كل شيء سمع يشهد له عند الله سبحانه وتعالى. نعم. واختلف العلماء أيضا من مسائل تذكر العلمي، هل الأذان أعظم أجرا أم الإمامة، وهل الأذان أفضل أم الإمامة؟ لا شك أن الإمامة فيها كلفة ومشقة وفيها تبعة وتحتاج إلى فقه لا يكون في الأذان ومسؤولية، لكن من جهة الأجر أيهما أفضل؟ الأذان ورد فيه كل هذه الفضائل. بعض العلم يرى أن الأذان أفضل نظرا لهذه الفضائل الموجودة، وبعض العلم رأى أن الإمامة أفضل، هي مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هي دليل فضل لأنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وعلمهم بالسنة، وأيضا فيها أنه يعين من وراءه إلى أداء الصلاة الحسنة، فهي وإن كان فيها كلفة ومشقة وتبعة إلا أن نتيجة هذه الكلفة والمشقة والمسؤولية يكون أجره أعظم. على كل، الأفضل الأتقى، الأتقى، ومن أراد بأذانه وجه الله أو أراد بإمامته وجه الله، وإلا فلا يدخل في هذا المضمار في المنافسة في أفضلية المؤذن أو أفضلية الإمامة. من أذن أو أمى من أجل الناس، أو من أذن أو أمى من أجل الأجر الدنيوي، أو من أذن أو أمى ليتعالى على الناس، أو من أذن أو أمى ليصرف وجوه الناس إليه، كل هؤلاء لا أجر لهم. ولو سمع الكون كله أذانه فإنه يكون حجة عليه لا له، فمن عمل عملا لله عز وجل أشرك فيه معه غيره تركه الله عز وجل وعمله، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. مؤذن يريد وجه الناس، مؤذن يريد مالا فقط، ولكن أنا بضرت بس على العصر والمغرب والعشاء مثلا، أو على الفجر مثلا والظهر وكذا، تعالى أذن مثلا الظهر، لا لا مش داخل في الاتفاقية. يعني إن أخذت أجرا أذنت، وإذا ما أخذت أجرا تركت الأذان، أي احتساب عندك؟ فينبغي على الإنسان أن يحتسب، وهنا يرتفع المقام بقى، سواء كان مؤذنا أو إماما يرتفع المقام مع الاحتساب. أما بدون الاحتساب فهذا وبال عليه، جاهد ولم يحتسب، أذن ولم يحتسب، أما ولم يحتسب، يحتسب قرأ القرآن ولم يحتسب، قام الليل ولم يحتسب، علم العلم ولم يحتسب، هذه أمور فضيلة هي، لكن إذا لم يحتسب كان هذا كله حجة عليه لا لا، وعذب به ما مدح به. ولهذا الواجب على الإنسان إذا عمل عملا يبتغى به وجه الله ألا يصرفه لغير الله سبحانه وتعالى. يعني ماذا تجد عند الناس؟ الناس اللي ما شاء الله ده ممتاز، أذنه كويس، صوته حلو، وبعدين يلا عملنا إيه بقى؟ ماذا استفدنا طيب؟ ماذا استفدت يعني؟ أنت أجم، أنت كروات، طب وبعدين؟ إحنا في في في في زي يقولوا في الأرض. يعني واحد أنت جوعان ويقول لك جنبك وأنت تحتاج إلى لقمة أو تحتاج إلى طعمة، يقول لك والله يا سلام ده أنت والله يعني مثلك ما يجوع كده، يا سلام ده أنت المفروض المفروض سايبه ماشي. واستفاد إيه؟ طب وبعدين عايز أكل أكل. فالإنسان يحرص على الأجر، وحسبه أن الله عز وجل يثيبه، ثم إن محمدة الناس تأتي تبعا. يعني هل الذي يبتغي الأجر من الله يحرم الثناء من الناس؟ بالعكس، إنما القلوب تفتح لمن قصد وجه الله سبحانه وتعالى، والكلمات تقع حيثما أراد الإنسان بها وجه الله، والأعمال تقع حيثما أراد بها الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى. وشأن المخلصين مع الناس أعظم شأن. السلف رحمه الله تعالى حرصوا على إخفاء العمل، فأبى الله إلا أن يظهره وأن يعلم الناس بفضله. يقومون الليل، فيؤيد الله عز وجل من يطلع عليهم ليخبر بذلك. عبد الله بن مبارك لما خرج في بعض أسفاره مع أصحابه، وكان رحمه الله تعالى علما من أعلام العلم والتقى، فكان إذا نزل في منزل هو وأصحابه وأراد النوم أراهم أنه نائم، ثم إذا ناموا قام فصلى ما شاء الله له أن يصلي، حتى إذا جاء وقت الفجر قام أقام أصحابه وقال الصلاة صلاة كأنه ما قام إلا إيه إلا الآن. فذات ليلة كاد له بعض أصحابه وقال أنا إيه سأولي عبد الله بن مبارك أني نائم لأنظر هل فعلا هو ينام طوال الليل ولا لا، حتى إذا جاء وقت النوم أراه أنه نائم، فقام عبد الله بن مبارك فصلى. فلما جاءت عادته صلاة الفجر ليوقظهم، فجاء إلى صاحبي هذا فقال قم، قال لم أنم، أنا لم أنم، شايفك طول الليل أنا لم أنم. فغضب علي، يقول صاحبه هذا وكان ينبسط إلي عبد الله، يعني كان إذا رأى ابتسم وكذا، قال فغضب غضبا شديدا ولم أراه يبتسم إليه كما كان يفعل أو ينبسط إليه كما كان يفعل حتى مات. فالسلف الصالح رحمه الله تعالى كان يحرصون على إخفاء العمل، ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يعلي شأنهم، فمن عمل لله سبحانه وتعالى فتح الله له قلوب الخلق، ومن عمل للخلق ضرب الله قلوب الخلق عليه، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. فيوم أفضل المؤذن المقيم اللي يحمل سيفه ولا اللي يحمل قلمه ولا اللي يصوم ولا يصلي ولا ينفق، الأفضل الأتقى، إنما يتقبل الله من المتقين، ويعظم العمل بالتقوى، إنما بغير تقوى كالجسد بلا روح، ان تحرك جسد بلا روح قبل عمل بلا اخلاص وبلا استحضار نية. ولهذا كان من اشد الاشياء الاخلاص، من اشد الاشياء مع انه نية لا يكلفك بشيء. يعني انت بتصلي زي ما انت بتصلي، بتأذن، بتطلب العلم، بتنفق، بتفعل شيء، لكن مع ذلك من اعظم ما يجاهد به الانسان نفسه الاخلاص، الاخلاص. ولهذا قال بعض السلف مجاهدة النفس على الاخلاص اشد من ضرب السياط. شوف ما تضرب بالسياط كده قد تتحمل، هذا خفيف، لكن ان تحمل نفسك على الاخلاص هذا ثقيل جدا. فالواجب على الانسان قبل ان يمسك الميكروفون يؤذن، او يمسك الميكروفون يخطب، او يقف امام الميكروفون يصلي، لا بد ان يتقي الله اولا، وان يحتسب بعمل هذا وجه الله عز وجل. اثنى عليه الناس او ذمه الناس، هو اصلا لا يطلب الاجر من الناس، انما يطلب الاجر من الله، والله عز وجل يتقبل من المتقين. حقق شرط هذا القبول وما عليك من الناس، لكن ابشر والله ما قصد انسان وجه الله عز وجل بعمل الا فتح الله سبحانه وتعالى له القلوب. قال بعض السلف لابيه: يا ابتي، ما لك اذا وعظت الناس بكوا، واذا وعظهم غيرك ما بكوا؟ انا اراك اذا وعظت الناس حصل البكاء والتأثر، واذا وعظهم غيرك ما حصل هذا. فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. النائحة اللي تيجي في المياتم زمان كانت تيجي بقى يجيب واحدة كده تعود ايه تهيج النسوان كده، فاللي انت جايبها مثلا هتديها 20 جنيه في اخر الموضوع ده، واخد بالك، وعم تعمي وتشد في شعرها وتبكي وتلطم خدها وتشق جيبها، لا يمكن تكون كالايه؟ كنائحة الثكلة اللي هي المكلومة اللي هي المصابة. ولو جلست كده تلاقي أم الولد مثلا قاعدة كده لا بتبكي ولا بتتكلم، ولكن فيها حزن يزن جبلا، والتانية قاعدة تلطم وتعمل وتسوي وكذا وتدمع، لكنها لا تشعر بها. أول ما تروح تقول: اسمعوا، أنا والله النهاردة يعني سويتهم على الجنبين، واخد بالك، وخدت 30 جنيه 40 جنيه وانتهت المسألة، أو تجامل يعني من باب المجاملة. فدمعة تخرج من الإنسان وقت المصيبة ممن لمسته ولفحته حرخة المصيبة لا يسويها أنهار دموع تحصل نتيجة مجاملة. فليست النائحة الثكلى كنائحة المستأجر. فيقول: ما لك يا أبي إذا وعظت الناس بكوا، وإذا وعظهم غيرك ما حصل ذلك؟ قال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كنائحة المستأجر. ليس من يشعر بالكلام ويقصد بوجه الله سبحانه وتعالى كمن يريد بذلك صرف وجوه الناس إليه. نعم. فالمؤذن المحتسب الذي يريد الأذان فعلا باحتساب ويستحضر هذا قليل جدا، قليل جدا، لكن هنيئا له إن احتسب هذا الأجر. يعني هنيئا لو احتسب، يا نعمة عظيمة أن يكون الإنسان مؤذنا. أبوك المؤذن ويحشر يوم القيامة المؤذن، هذه نعمة عظيمة جدا. نعم. قال: ما بقى مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شبه شرف بلال رضي الله عنه على رأس مؤذني هذه الأمة رضي الله عنه. نعم. شوف عوضه الله بلال، توضع الصخرة على صدره ويسحب في الطرقات وهو يقول: أحد أحد، ويفرض الله عز وجل بوحدانية. فلما جاء عبد الله بن زيد فرأى الأذان في النوم، قال له صلى الله عليه وسلم: انطلق مع بلال فعلمه الأذان فإنه أندى منك فوزا، وأعطاه هذا الفضل كما صبر على وحدانية الرب، فيكون أول من أيضا أعلن هذه الوحدانية بصوت مرتفع. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمرو النمري قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. يقول اذكر كذا اذكر كذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. وأخبرنا قال وأخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيدي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم عن قتيبة عن المغيرة الحزامي عن أبي الزناد قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله التثويب هاهنا الإقامة ومعنى التثويب الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه وكل داع مثوب وأصله أن يلوح الرجل لصاحبه بثوبه فيديره عند الأمر يرهقه من خوف أو عدو فسميت الإقامة تثويبا لأنها إعلام بإقامة الصلاة والآذان إعلام بالوقت وقيل سمي تثويبا لأنه رجوع إلى الدعاء إلى الصلاة بعدما دعاهم إليها بالأذان. وكذلك في قوله الصلاة خير من النوم فهو يرجع بهذه الكلمة إلى دعائهم بعدما دعاهم بقوله حي على الصلاة والراجع ثائب يقال ثاب إلي جسمي أي رجع. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن غالم التمتام الضبي قال حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر وله حصحاص. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أمية بن بسطام عن يزيد عن روح عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا فناداه مناد من حائط باسمه فأشرف على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة وذكر الحديث. والحصحاص الضراط وقيل شدة العدو. وسئل عاصم ابن أبي النجود عن هذا قال إذا صر بأذنيه ومصع بذنبه وعدا فذلك الحصحاص. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر الحياري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن حماد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نادى المنادي بالصلاة هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء قال وهي 30 ميلا من المدينة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة وغيره عن جرير عن الأعمش قال مالك استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم وكان معدنا لا يزال يصاب فيه الإنسان من قبل الجن فشكوا ذلك إلى زيد بن أسلم فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا به أصواتهم ففعلوا فانقطع ذلك عنهم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن عبدة عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله أبي محمد التميمي القرشي. فدلت هذه الحديث الماضية على أيضا فضيلة من فضائل الأذان، ومن فضائل الأذان أنه سبب في تولي الشيطان وإدباره، فإن الشيطان مع كلمات الأذان لا يقوى على سماعها ولا على البقاء في المكان الذي يؤذن فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمع الشيطان الأذان ولا، وله ضراط، له ضراط حتى لا يسمع، يعني يحدث صوتا حتى يشوش على صوت المؤذن. فدل هذا على شدة وقع الأذان على الشيطان، شدة وقع الأذان على الشيطان. ولهذا حينما يؤذن هذا المسجد وهذا المسجد وهذا المسجد وهذا المسجد وتمتلئ سماء البلدة بالأذان، لا شك أن هذا له فضل عظيم جدا. فماذا يصنع الشيطان؟ يولي مدبرا، يولي مدبرا، وله ضراط حتى يبتعد جدا، وبعد أن ينتهي المؤذن يعود حتى إذا أقام ولا مرة ثانية، حتى إذا انتهى عاد. فإذا وقف الإنسان في صلاته قام يوسوس له: اذكر كذا، أنت النهاردة كنت لما دخل عليك الموظف الفلاني وبتكلمه وبتعمله وبتسويه، بس هو قال لك، بس انت قلت له، بس كان ينبغي ان انت ما تسيبوش كده، كان المفروض انك انت تشده، ايوه شده وكذا، ويعمل ويتعصب في الصلاه وايه ده شويه مش عارف ايه، ويقضي في المساله ويحكم. طب انا هروح ايوه الحاج فلاني، يعني يجلس بيني وبينه، طب اذا ما فيش حاج فلاني اجيب الحاج فلاني، طب بس الحاج فلاني ده ممكن يحكم مثلا بقد كده، وهكذا حتى اذا قال يعني السلام عليكم ورحمه الله، السلام ورحمه الله، قال معه السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم. يعني هو بنجه الشيطان منذ أن يكبر إلى أن يسلم. ولهذا الآن أصبحنا نسمع عن أشياء عجيبة جدا، يجيك مثلا واحد يقول والله كان إمام يصلي بنا، وبعدين نص ركعة مثلا، طيب ذكرته؟ لا، ما حد ذكر. ده هو تاني يوم واحد يقول أنت نسيت ركعة، تاني يوم يعني مسجد بأسره. ولهذا أصبحت الآن مشقة بالغة في تذكير الناس للإمام إذا نسي شيئا، بقى في مشقة بالغة. ولا تجد النهاردة إمام، لو في حتى المسجد في يقظة لا تجد إماما مثلا أن يسهو فيقول الناس جميعا مثلا سبحان الله، أو كله يبقى ضابط، ولكن ترى ناس تقوم وناس تتبعوا وناس ليه، الناس في ناس على طريقتي وفي ناس شوية شكة وهكذا. ليه؟ من كثرة ما يوسوس الشيطان للإنسان في صلاته. شوف الحرب يا أخوان الشعواء، شوفوا الترصد من الشيطان، شوفوا الترصد، شوفوا الهمة العالية جدا في الشر، همة الشيطان. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، سيقوم على إغوائنا. يعني ما عندوش أجازة، ما عندوش يوم خميس جمعة يأخذ أي أجازة، الثلاثة الأربعة أبدا، لا وأنت نائم ولا وأنت قائم. إذا نام أحدكم عقد الشيطان على ناصية أحدكم ثلاث عقد، يقول في كل عقدة: نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل. تيجي تقوم أحدك بس شوية كده، خمسة بس، خمس، واخد بالك؟ تيجي الخمسة دول تلاقيهم الأذان بيأذن، أو الصلاة خلصت، أو العصافير استيقظت، راح عليك الصلاة. فالشيطان هكذا بالمرصاد معنا في المسجد، يؤذن مؤذن يولي مدبرا وله ضراط لا يريد أن يسمع، ثم يعود حتى إذا أقام ولا، ثم عاد، ثم قام يحول بينك وبين صلاتك حتى لا تستفيد من صلاتك، ولهذا تخرج من الصلاة كأنك ما صليت. لأن الاستفادة من الصلاة إنما تكون عند الاستفادة مما فيها من ركوع وسجود ودعاء وتسبيح وإجلال الله عز وجل واستشعار لعظمة الله سبحانه وتعالى، معاني كثيرة جدا في الصلاة. أعظم مقام تقومه بل يقومه مخلوق الصلاة، أعظم مقام تقومه مقام الصلاة، ما في أعظم من هذا أبدا، أعظم مقام. ولهذا هذا المقام لم يحصل التنازل عنه حتى في ساحات الحرب. شوف الحرب والعدو بيتربص بك وروح ويجي وكذا وكذا، لا تترك مقام الصلاة فهو أعظم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. بل في مقام أعلى من هذا كمان، يعني في مقام أعلى من أن تقف بالصلاة جماعة أو تصلي الصلاة جماعة ويصلي مع الإمام طائفتان، طائفة تحرص وطائفة تصلي ويتم التبادل. لا، في مقام أعظم كمان، وهو أنك إن خفت إن صليت أن ينقض عليك العدو فقاتله وأنت تصلي على فرسك. يعني ممكن تضرب بالسيف وتذهب وتجيء وتكر وتفر وكذا وأنت تصلي، وأنت كل هذا وأنت إيه؟ وأنت تصلي. بل ربما تلفظت ونطقت بما يحتاج القتال إليه، كأن تقول مثلا لأخيك وقد رأيت ثغرة اضرب اقطع وأنت تصلي، وأنت تصلي يعني مقام. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني وأنتم مترجلون تبقى ماشي جاري، تروح هنا وتجي هنا وتضرب هذا وتعمل هذا وده، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، الله سبحان ربي الأعلى، وهكذا. أي قلوب بقى تستحضر وتزن؟ إذا كان احنا فضيلة ولا سيف ولا بتاع وما فيش، اللي يطلع بخمسة في المئة في الصلاة يبقى ربنا كرمه، وما بقى لو انت مسكت السيف وعملت وسويت، واخد بالك؟ سبحان الله العظيم. وما بقى لو قاعد حط رجل على رجل ومسك الجوزة قدام البيت طول النهار أو على المقهى طول النهار، هذا في ساحات الوغى ومع ذلك لم يرفع عنه هذا الصلاة في هذا الباب. فنقول الشيطان حريص أن يفقدك لذة أي عبادة، ويأتيك عند قراءة القرآن، يأتيك عند الصلاة، يأتيك عند النفقة، يأتيك عند الجهاد، يأتيك عند كل شيء. حرص من الشيطان زائد. شوف الحرص وهو على رأس أهل النار، فين حرصنا احنا ونحن نريد الجنة؟ شوف الشيطان يفعل مع البشر جميعا ماذا؟ فهل الإنسان يفعل مع أولاده مع أهل بيته ربع هذه الهمة التي عند الشيطان؟ ده ربما الإنسان قام إلى الصلاة وذهب إلى المسجد وترك أبناءه نائمين في البيت، يقول لك الوقت كان تعبان سهران طول الليل بيذاكر الساعة 3، فمش مشكلة النهاردة إيه يبقى يصلي الساعة 8 عشان الامتحان بس النهاردة، بس أوام من الامتحانات النهاردة بس، لما تترك تبقى النهاردة بس ليه؟ نعم. قال رحمه الله: قوله أطول الناس عناقا، قال ابن العربي: معناه أكثرهم أعمالا، يقال لفلان عنق من الخير أي قطعة. قوله من هذا؟ قال ابن العربي: معناه أكثرهم أعمالا، يقال لفلان عنق من الخير أي قطعة. وقال غيره: أكثرهم رجاء، لأن من رجا شيئا طال إليه عنقه. فالناس يكونون في الكرب وهم في الروح يشرئبون أن يؤذن لهم في دخول الجنة. وقيل معناه الدنو من الله عز وجل. وقيل أراد أنه لا يلجمهم العرق، فإن الناس يوم القيامة يكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق. وقيل معناه أنهم يكونون رؤوسا يومئذ، والعرب تصف السادة بطول العنق. وقيل الأعناق الجماعات، يقال جاءني عنق من الناس أي جماعة، ومنه قوله تعالى: فظلت أعناقهم لها خاضعين أي جماعاتهم، ولذلك لم يقل خاضعات. ومعنى الحديث أن جمع المؤذنين يكونون أكثر، فإن من أجاب دعوته يكون معه. وروى بعضهم إعناقا بكسر الهمزة أي إسراعا إلى الجنة. قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال حدثنا أبو العباس الأصم حاء، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم فأرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال حدثنا أبو حزيفة قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. ويروى هذا الحديث عن أبي صالح عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سمعت أبا زرعة يقول حديث أبو صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة، وسمعت محمد يقول حديث أبي صالح عن عائشة أصح. ويذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت واحدا منهما. وفيه دليل لم يثبت واحدا منهما، وفيه دليل على تفضيل الأذان على الإقامة، لأن حال الأمين أحسن من حال الضمين. تفضيل الأذان على الإمامة، لأن حال الأمين أحسن من حال الضمين. قوله الإمام ضامن قيل معناه أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم، فالضمان في اللغة الرعاية، والضامن الراعي. وقيل معناه ضمان الدعاء، أي يعم القوم به ولا يخص به نفسه. وتأوله بعضهم على أنه يحمل القراءة عن القوم في بعض الأحوال، وكذلك يتحمل القيام عمن أدركه راكعا. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن 7 سنين محتسبا كتب له براءة من النار، وإسناده ضعيف. والاختيار عند عامة أهل العلم أن يحتسب بالآذان، وكرهوا أن يأخذ عليه أجرا. قال أخبرنا عمر بن عبد الله. المسألة التي مضت في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم المؤذن أطول الناس عناقا، وتأويل البغوي أو نقل البغوي رحمه الله تعالى عن بعض العلماء تأويل هذا اللفظ بما يخرجه عن صريحه، في أن المراد بذلك كثرة الخير كثرة الأجر، أن جماعاتهم أكثر من جماعات المؤذنين، أن المعنى إسراعا، فرواه بعضهم أطول الناس يوم القيامة، أطول الناس إعناقا يعني إسراعا إلى الله سبحانه وتعالى. وكل هذا صرف للفظ عن ظاهره، والظاهر أن الطول هذا طول حسي وليس معنوي، أن الطول هذا طول حسي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، أطول الناس أعناقا. ولو كان المراد به كثرة الخير وكذا والأجر لقال صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أجرا يوم القيامة المؤذنون، لكن أطول الناس أعناقا. الذي يظهر منه أنه طول حسي، وهذا من باب المقابلة، فالجزاء من جنس العمل. كما كانوا أطول وأرفع الناس صوتا بكلمات التوحيد كانوا أطول الناس أعناقا، ولأن الصوت محله العنق هذا فيخرج من العنق، فمن مانع أن يكون ذلك على وجه المقابلة، لا سيما وتشهد مظاهر له من السنة تدل على أن الإنسان يبعث يوم القيامة مميزا بعمله. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشهيد يوم القيامة يبعث وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. يعني هذا رجل قتل من 2000 سنة أو 3000 أو كذا على كل المدة يعني التي يكون بها في الدنيا، ومع ذلك يوم القيامة وفي عرصات يوم القيامة يبعث وجرحه يتعب دما، كأنه ضرب الآن، لكنه دم يختلف عن دم الدنيا. فاللون نعم لون الدم، لكن الريح ريح المسك، لكن الريح هو ريح المسك. وكذلك ما يحصل لأهل المعاصي، فإن أصحاب الربا يبعثون يوم القيامة هكذا بطونهم ملأة لا يستطيعون الحركة معها نظرا لهذه الأموال التي وضعوها في بطونهم، وهم في البرزخ الآن يسبحون في أنهار الدماء لأنهم يمصون دماء الناس ويستغلون حوائجهم. والذي يسرق يأتي يوم القيامة وسرقته على كتفه يفصح بها، والذي يموت وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا ملبيا يوم القيامة لبيك اللهم لبيك، كان يرسل عرفة أو بمنى كان موجود. فما المانع أن يكون الطول هذا طولا حسيا؟ ما الذي يجعلنا نخرج عن ظاهره الذي نطمئن له ونرجحه بقوة؟ أن هذا الطول طول حسي، وأن المؤذنين يوم القيامة أطول الناس أعناقا. لكن قد يقول قائل لكن هل طول العنق جمال؟ يعني واحد احنا نكون عنقه طويلا كده؟ بالعكس هذا يسيء منظره لا يجمله. نقول هذا في الدنيا، أما في الآخرة فربك سبحانه وتعالى يغير بين يعني في أحوال الناس ما يتعلق بالمنظر أو المظهر أو كذا يغير. الآن لما يبقى راجل مثلا طوله مترين ونص أو ثلاثة متر، ما فيش طبعا راجل طبعا إذا كان اللي مترين شوية أو مترين وشوية الناس يعني تتعجب من هذا. لكن يوم القيامة يدخل أهل الجنة الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، فالأوضاع تختلف والهيئات تختلف، الهيئات تختلف. اللي بيحمل بقرة ده مين ده اللي يحمل بقرة ده؟ مع ذلك يمشي يحمل بقرة، فالهيئات تختلف. فتكون هذه الصفة صفة جمال إن شاء الله، تكون إيه صفة جمال، لا صفة ينتقص بها الشخص. فالذي يظهر أن المؤذن يكون طول عنقه إن شاء الله طولا حسيا ليعرف بين الناس ده مؤذن هناك مؤذنة ده مؤذن هنيئا لك يا مؤذن، وذا بيلبي ألا هذا مات في الإحرام، وذا جرح يتعب إيه جرح يتعب دما، الله أكبر. يعرف الناس بأعمالهم يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. لما قالوا يا رسول الله طبعا عرفنا يوم القيامة، شوف الخلق كلهم يوم القيامة في أرض واحدة. النهاردة لو أنت رايح مثلا في في في في موسم الحج اللي هو مثلا 3-4 مليون، وابنك أو زوجتك بس سبيتك من إيديه أو سبتها من إيديك، انسى بقى، وربما تكون وراك بخطوتين بس خلاص انتهى. شوف بص كلها رؤوس واحدة، تطلع في الدور الثاني عشان تبص على زوجتك أو تبص على ابنك وبيطوف، هي خلية نحل. شفت النحل رؤوس سوداء ويلوح فيها شيء من الاحمرار الوجه، بس هو ما متشاف الا كده. هتشوف مين ده وتقول مين هو، بقول يا مراتي وهكذا. فكانت تعمل ايه؟ على طول تاخد بعضك وتروح عند مكتب اللي هو مكتب التائهين، عسكر عنده لان لا يشوفوا ابنك ولا بتاعك في المكتب. انما عشان تلف في الحرم، الحرم تلف في الحرم على ابنك لا يمكن، مستحيل. كيف بقى بأرض المحشر التي فيها الخلائق جميعا منذ أن خلق الله عز وجل الإنسان؟ طيب يا رسول الله تعرف أمتك إزاي؟ النبي يعرف أمته إزاي؟ بهذه العلامة العظيمة، الوضوء يا إخواني، الوضوء. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا فيها هذه العلامة وخيل أخر أيعرفها؟ قال أيوه يعرفون. قالوا نعم نعرفها بالعلامات هذه. قال هكذا أنا أعرفه. طب العمر متوضى، العمر متوضى يعرف إزاي ده؟ هو لم يتوضى عشان تكون فيه علامة، علامة التحجير ولا الغرة؟ الله يهدي بس من لم يصلي، وإلا والله من مات وهو تارك للصلاة هذا لا يستحق أن نقول فرقون اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله. لمين هذا؟ لمن لم يدخل مسجد ولا مرة واحدة؟ لمن لم يركع مرة واحدة؟ كيف هذا؟ تقول ايه؟ وانبيل زوجا خيرا من زوجي وأهلا خيرا من أهلي، كيف هذا ولم يصلي أصلا، لا صلاة ولا وضوء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج والشفعاء يخرجون من النار أقواما عذبهم الله بالمعاصي، يخرجون بإيه؟ الناس تعرفهم بإيه؟ بمواضع السجود لا تأكلها النار، مواضع السجود لا تأكلها النار. طب ما له مواضع السجود؟ هذا قبيح جدا، ما أقبح تارك الصلاة. ولا تجي تجوز بنتك وتحضرها إذا زوجتك ابنتي، لا ما يصح هذا النكاح. أول ما تدخل عندنا ويقعد أنا عايز بنتك، أنت بتصلي؟ مش أنت وظيفتك إيه؟ وأنت خريج إيه؟ هتأكلها يا ابني؟ تقدر تعيشها يا حبيبي؟ أول حاجة أنت بتصلي؟ يجي شركك في محل في مشروع، أنت بتصلي؟ لا تترك الصلاة أبدا كمقياس في البشر. ولو كان يصلي يصلي، يا عم أنا اللي بيصلي بسرعة، صلي بسرعة يرجى التوبة إن شاء الله، لأنك لن تصرخ بإذن الله. هتفرق إمتى طيب؟ هتفرق إمتى؟ هذا الذي يصرخ يصرخ متى ويصلي؟ وهو محاصر بخمسة أوقات، إثر الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر، إفرق إمتى؟ ويوشك ويوشك أن تمنعه صلاته، يوشك حتى ولو كان يسرق، لكن إفرق النهاردة، إفرق بكرة، إفرق الشهر الجاي، إفرق السنة الجاية. يمكن يسمع كلمة إمام يقول كلمتين زي دول الله يهديه، يحضر خطبة جمعة ممكن إمام يأثر فيه الله يهديه، ممكن يسمع آية. أخوان خلي بالكم القلب ده عامل زي الآلة كذا، يعني ممكن واحد يسمع الآية ألف مرة لا يتأثر، ولكن في مرة وقعت الأثقل أحيانا كده. ما هو القلب سبحان الله له أحوال، أحيانا يلقط يلقط وبقى 10 سنين ما لقطش، أحيانا يلقط القلب. ولهذا تحس أحيانا بآية لها طعم جميل مع أنك أنت حافظها ومدرسها ومصلي بها ألف مرة، لكن النهاردة لها طعم. فقد يسمع آية من إمام مثلا فيهديه الله، إنما اللي بعيد عن الأجواء دي هيسمع إيه؟ هو بعيد أصلا، بعيد هيسمع إيه؟ فلأهل الطاعات أمارات في أرض المحشر. ابحث أنت الآن عن عمل تحصل لك به أمارة في أرض المحشر يعرفك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما أمارة السرقة، أمارة الزنا، أمارة الربا، أمارة إيه؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، سواد الوجه، ظلمة الوجه كما كانت ظلمة القلب في الدنيا فظلمة الوجه كذلك. ناتى يوم تبيض وجوه، ولو كان أسود ولو كان من النوبة ولا السودان، لكنه يكون يوم القيامة أبيض الوجه، تختلف بأمر الطاعة كما ترى بهاء ونورا في وجهه ولو كان أسود في الدنيا بالطاعة. أهل الطاعة لهم سمت، لهم سمت. أحيانا يجيك الواحد كده تنظر في سمته تشعر براحة، لكن أحيانا ترى الواحد أعوذ بالله ينخلع قلبك لما تراه ظلمة معاصي. هذه لها أثر، أثر والله على الوجه وأثر على الهيئة. فكيف بأرض المحشر ذا الذي تبلى فيه السرائر وتتحول الأعمال إلى أجسام مشخصة في وجه الإنسان وفي هيئة الإنسان. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن عادة الكريم لو الله سبحانه وتعالى يعني أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. هذه من عادة الكريم، من عادة الكريم ألا يحرمك فضله، تبقى من قائم الليل كده طول عمرك، ولا من حافظ القرآن والمكثر من التلاوة ثم تموت مثلا على شيء يشينك معصية، أبدا تموت على ذلك وتبعث على ذلك إن شاء الله. ولهذا قرأنا في تراجم كثير من أهل العلم أنهم ماتوا على خواتم طيبة في القرآن، هذا يموت على عند قوله تبارك وتعالى ويقرأ شيخ الإسلام ويقرأ القرآن، يموت عند قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تخرج روحه. بعض الناس يموت إن المتقين فزا ويقرأ. أيوة من جهة الجواز يجوز، وغير المسلم غير المسلم، غير المسلم له أحكام. قال أتزوج المرأة النصرانية اليهودية وهي غير مسلمة، لأن الشرع أباح. قد أكل طعام، نأكل طعام أهل الكتاب، الشرع أباح. لكن أما المسلم، أما المسلم إذا ارتد، يعني مسلم يقول مدد يا بدوي، مسلم يقول يعطيني يا حسين، مسلم يقول كذا، هذا لا تؤكل ذبيحته ولا يتذوق. المرأة لا تصلي، لا تزوجه رجل، أو رجل لا يصلي لا نزوجه. فنحن نقول لا تشارك رجلا لا يصلي، وإن جازت مشاركته، لكن نقول لا تأمنه. الذي لا يخاف الله كيف يخاف الله؟ وما يخاف الله ولا يقيم لله وزنا. زوجك تحتك الآن، ويبغى لا تصلي، وتعظها بالصلاة مرة واثنين وعشرة وألف ومليون، خوفها لله، ما تخاف، تخافك أنت؟ لا يمكن، لا يمكن المرأة تكون تحت رجل واخد بالك، لا تأمنها. فلا تأمن شريكا لا يصلي، ولا تأمن زوجة لا تصلي، ولا تأمن جارا لا يصلي، ولا تأمن صاحبا في السفر لا يصلي. ولهذا سبحان الله، احنا مثلا أنت هذا الحي، وفي أي حي من الأحياء تجد لو جاء واحد مثلا يقول والله أنا لي حاجة عند الحاج عبد المنعم، ويا أخي لي مشكلة وعنده كذا كذا، أنا رقم واحد أظن الخير، أقول له يا أخي أنا أتكلم إن شاء الله رجل طيب. ليه أنا قلت رجل طيب؟ لأنه عنده 60 سنة. ليه رجل طيب؟ عشان عنده سيارة. رجل طيب لأنه بيجي محمد الناس وكذا. فالطيب من تطمع فيه الخير، علامة هذا أن يزم. أو ده فلان والله ده أخي عمل فيه كذا وخد مالي وغصب وسرقني النهاردة، فلان ده مستحيل يا أخي، إزاي الكلام ده؟ والله جاءني يا أخوان واحد يقول لي فلان هذا حرامي بيسرق، صنايعي بيسرق، سارق، وأنا ما رجحت شيء، لكن قلت مستحيل يسرق والله، ولا سألته أصلا أنت تاخذ الخش، قلت يا مستحيل يسرق، وشريك اللي يقول لي هذا حرامي سارق، والله سارق من عندك كذا كذا، وأنا أقول مستحيل يسرق. رجل يصلي معنا صلاة الخمس من أول الفجر إلى العشاء، يسرق حاجة بخلاء بمئات الجنيهات، 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه 400 جنيه، ما أظن قط، ما أظن، ولا أسمح لنفسي أن أظن، ولو كان كذلك، لكن ما أسمح لنفسي والله أن أظن برجل لا يصلي مجاملة، ويأتي من مكان بعيد يتكبد هذه المشاق في صلاة فجر مثلا لا يقوى عليها. يعني ايه صلاة فجر؟ يعني ايه صلاة فجر دي؟ احنا ما يقوم لا يخفاني الا انسان بيجاهد نفسه، يسرق من عندي 200 300 جنيه، حتى لو اخذها لاخذها مثلا بتأويل كده، يعني مثلا يظن اي حد، لكن ان يسرق، لكن لو لو لو ما هذا يصلي، ايوه ايه المانع؟ ايه المانع انه يسرق؟ لو ما يصلي ايه المانع نفسه؟ وقد يوجد من لا يصلي ولا يسرق، لكن نقول الغالب أن من خاف الله سبحانه وتعالى خاف الله فيك. اللي بيخاف اليوم يا أخواني، واللي بيخاف الله فيك، إيه اللي يمنعني أن أسرق منك؟ إيه اللي يمنعني أن أعتدي على حياتك؟ إيه اللي يمنعني أن تمشي مع مراتك أنظر إليها؟ إيه اللي يمنعني كذا؟ من الذي يمنعني؟ هو الخوف من الله، لا شرط ولا محاكم ولا قضايا ولا قواضي، كل هذا ما لم يكن عند الإنسان رادع الخوف من الله سبحانه وتعالى وإقامة العبودية له عز وجل ومغاقبته ومحاسبته، والله لا تستطيع. والله لو أنك عندك عامل محاسب أو كذا وأنت تقوم على رأسه ليلا ونهارا، لا تستطيع أبدا أن تضبط أمورك أموره. ولكن ولو قلت له 100 واحد رجع، إلا أن يقوم وازع الدين في نفسه ومنه. نعم. أين لا إنسان من يتحرى الخير يعصى. أو أنت رايح تزوج بنت النهاردة، تحرى الخير أنك تشوف واحدة صالحة. واحد جاي لبنتك، تحرى الخير أنك تأخذ واحدة صالحة. أنت رايح تشارك واحد، تحرى الخير أنك أنت تجيب واحد شريك لك صالح. لأن أخواني سبحان الله، واللي فعلا من الأمور برضو اللي إحنا ممكن نغفل عنها، يعني الإنسان قد يعجز قد يضعف إذا ما كان له أخ صالح يجبره. أنا دلوقتي مثلا شريك واحد في مشروع، ممكن الواحد في لحظة يصاب حادث يموت. طيب مالي هذا اللي مع فلان في المشروع؟ طب فرضنا كنت قايم عليه وبحاسبه حساب الملكين زي ما بيقولوا، كل يوم والدك يديني جرد الى تبنى صوت الحال وصارت الاف مئات الالوف ولا عند الملايين. ها ليه عندك كام؟ حسابي معك كام؟ عشان اولادي ياخذوا. اذا ما كان يتقي الله سبحانه وتعالى لن يصل الى ابنائك عشر معشار مال. فالأمين عزيز، الأمين عزيز، والواجب على الإنسان أن يبحث ريادة. وكل واحد فينا يخاطب نفسه، يعني مش ليس باللازم كما نقول إيه هلك الناس. واحد يقول فين أمن عند الناس؟ الناس الناس الناس. أنت واحد كن أمينا إن شاء الله، وابنك يكون أمين، وزوجتك أمينة، ومن يقتدي بك، وهكذا تتربى القاعدة شيئا فيه. لو وجد الأمين وجد الأمناء إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.